السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إخوتي في الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الأحبة، حياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطايا وخطاكم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بنعمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يا أبو ليوان إسلاما، أكم جرت النقا قبض فيا ربي كينا فارفنا دور درسنه، ربي نؤومي بلا شقد ننديسن، ربي كينا كنؤومي عقلي نرام فلتين، ربي كينا كان أومي وانو التنجران ننقوغتين، ربي كينا كان أومي نمنهم دينو الدجرات داجري أكا الدجران ننقرين كوال نبوهر سيسي كوال نجالة سيسي كرزقي نوكيني كعقلي نوكيني كنبيوتا نتئرقي. أكو مثلا إرغى نبيون ربي نبرا ديما اللي كعلماء نكيستهم بسه. الحمد لله رب العالمين، علماء رألت نبيوتا والروان رسول ربي نت أثدبرسا نونغو الكنيقو يا تعبي بلا ديبون أدو فروبان أو أفقران أدوه اللالتين ورغرتني دين كنا أسين نفقه قالت ربي كينا قلتنا الحمد لله رب العالمين. إرغا كنا دنياتنا قبا إرتي ربي كينا إلمنا ما أومي جرا إرغا أومي أكنا قد نيفني ونن أمي في الله عبادة ربي تيفي أكو مثلا ربي جرو دنياتنا اللي نوف أمي ربي دنيا نوف أمي. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ربي نساء وان دنيا رجروتنا قوتو إثنيف أمي ننجر نوف أمي برا آتفايا دم نوف. أكو مثلا ومن الإيران لي الحمد لله كدبرتي نؤوم ربي مالف نؤوم دبرتي لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فايدا أكي سنقرتني اتراها قوتنيف وججرات تنيف إلمان الراهور تنيف والبوهر تنيف والجال التنيف وهل مجرى اقسمت تجو في كادبي. الحمد لله المان ديرا ربي في غلطه قال شو قمنا اقوم سنه بليتين تدبرتوت هاللي الحمد لله ربي في غلطه قال شو قمنا ربي انك ان سبحانه وتعالى المو ديران اومي اكوان نركز نرادور أكرز أكوانيان أوليغا دي بدين وفيدو akka ilmaan teennaaf waan isan nyaattu olii gadi badee nuu fidu garana fiigee garana fiigee rabbiin itti kadhatee rakkoo garagaraa tamana keenna keessatti nu qunnamtu akka nurraa dhoorgu namni gartanii wasanaa nurratti bahuu tahitti vaalimni gartanii waan hamtu nurratti yaadu tahitti ka rabbiin dhiira nuu uume ka dubartii gartanii teenna badheetti nambisin alhamdulillaahi rabbil aalamiin rabbiin keenna jiruu duniyaa tana seera itti godhe akka isiin addaan hin cinne haga guyyaa qiyaamaatti wal duraa duubaan akka isiin dhuftu rabbiin keenna godhe nidaamni rabbiin keenna kaahe wal horiinsa walirraa daraaruu walirraa dhalatuudha rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa gaafa aadamiin uume yaa aadamiyo innaa jacalnaaka khaliifatan fil ardi jedheen khaliifatan fil ardi waytuma sanu ittiime akka namni walirraa bakka bu'u rabbiin keenna kanaaf ikhwatii fillaah nuti nicmaa rabbi irraa qullaa ta'uu hin dandeennu ka rabbiin keenna halkanii guyyaa nurratti oolu irraa qullaa ta'uu hin dandeennu lahzaa takka akkuma san dhiiraaf dubartiiilleen lahzaa takka walirraa qullaa ta'uu hin dandeettu haga muraasallee yoo walirraa turan garuu aakhirri dhiirtiillee kama dubartiiti dubartiiilleen kanuma dhiiraati nidaama rabbiin keenna tolche kuni walirraa akka namni gartanii wal horu seera kaahe rabbiin seera rabbiin keenna kaahe saniin akka gartanii duniyaan tuni deemtu godhe akka bahaa'imaa yookaa akka horii bakkuma argan dhaquu odoo hin tahin seera murtaahee lafa jiruun rabbiin keenna gartanii ka nuu laaffise alhamdulillaahi rabbil aalamiin ikhwatii fillaah rabbiin kuni nabiyyallaahi aadamiin gaafa jannatatti uume haadhateenna hawwaa'a uumeef haadhateenna hawwaa'a uumeef wanni inni uumeef maali baraa dhiirti tuni dubartii malee jiraatu hin dandeettu dubartii malee dhiirti jiraatu hin dandeettu mahmaa kaana mansibuhu haguma fedhe sadarkaan isaallee haa geettu haguma fedhe duniyaan isaallee haa geettu haguma fedhe jabeen isaallee haa gahu dhiirti dubartiirraa qulqulloohii jettu qulqullaa wa'anii dubartiittiin hajamu jettu imma aqlii isiitu irrinna qabaa wa imma waan birootu itti jira ikhwatii fillaah rabbiin keenna subhaanahu wa ta'aalaa jannata guyyaa qiyaamaa galanillee dubartii keessatti nu uume jechu xuralaynii keessatti uume dubartii jannata akka gartanii rabbiin keenna dubbate sanitti keessa jirti jechu ma'anaan kanaa qananiin ilmi namaa qanani urraa dhiirti dubartii argatu dubartiilleen dhiira argatu jechu kanaaf ikhwatii fillaah rabbiin jiruu duniyaa tana waytaa wasafeetiin hin jedhu ziyyina linnaasi xubbu shahawaati eenurraa ijedhe maalidha ilma namaa kanaaf bareechifamee isa gammachiisaa yeroo jedhu eenuun fa'a jedhe minan nisaa'i dura eenuun aanse maallaqaa fi fooqii ati keessa galtuu fi ujoollee ati hortee fi maallaqaa ati baankii kaayatte doolaaraa fi maali kana mara dura eenuun oolche rabbiin keenna minan nisaa'i dubartii dura oolche maaliifi waan gartanii yaachisaa taatee fi dubartiin yaachisaadha ilmi dhiiraa tokko dubartii qabaatuun yaachisaadha ana astagrib ilma dhiiraa ka waggaa 40 gahe ka odoo hin fuudhin waggaa 40 gahe irraa wallaahi waan ajaa'ibaati akkuma san obboleettooti tenna dubartiillee tagartanii odoo hin heerumin waggaa 30 ol tarte yookaa waggaa ani amma hin jedhu kaagas geette ni ajaa'iba wanni isaan sababaa godhatan maalinninni kun ani mallaqa dalagadha jedha kun ani waa ijaaradha jedha kun gartee man akkasii bitadhu malee jedha odoo akkana jedhan umrii ufii ifirraa dabarsanii rabbiin keenna garii akkasumatti qabriitti galcha rabbiin keenna rahmata gartanii nu haa godhu kanaaf ikhwatii fillaah kaleedheen gadda yookaa torbaan as dura dabre waa'ee furtuu qalbii abbaa manaa barannee turre abbaa manaa qalbii isaa jaalala isaa maaliin banatte yeroo barbaadde cuftee yeroo barbaadde banattaa ka jedhu barannee jirra jechu erga rabbiin dhiira dubartiif uume ega rabbiin dubartii dhiiraaf uume walirraa duroomuun hin jirtu, erga walirraa duroomuun hin jiraatin hayaanni tuni deemuudhaaf waa barbaachifti. Bahaa imaamiti, rabbiin shahawaa nama keessa kaahee jira, fedhii nama keessa kaahee jira. Fedhii nama keessa kaahe kana rabbiin keenna fedhii hin godhatinaa hin jenne. Naam, fedhii godhatuun ni jira, laakin bootaan itti ofirraa baaftu bakka sii godhe rabbiin. Akkanumaan bakka agartitti ofirraa hin baaftu. Akkanumaan waan rabbiin keenna dhoorgi irratti ofirraa hin baaftu bakka sii godhee jira, si qulqulleessee jira. Sirna sitti godhee jira, gadi dhiifamaas hin goone. Odoo rabbiin keenna gadi dhiifamaa akka hayiwaanaa nu godhe, wallahi silaa namni zariin himatu, Oromoon Oromoon himattu, Arabni Araban himatu, Chaayinaan Chaayinaan himattu silaa odoo seerri rabbiin keenna godhe kun jiraachuu baate. Ikhwatii fillaa, kanarraa ka'uudhaan erga gartanii nidaama rabbiin keenna godhe kana beeyne walirraa horanii wal fuudhanii fuudhaa heerumaan walirraa horuun eega karaa rabbiin keenna hojjate jechuu beeyne, eega haadhaa fi abbaan manaa walitti heerumanii bultii isaanii ijaaratanii akka gaarii bultii isaanii oofatanii haati manaallee abbaa manaa akkaataa itti wajji jiraattu beeytee, abbaan manaallee haadha manaa akkaataa itti wajjin jiraatu beekee, mana keessa jiruu nafaqaa irraa qabee haga bultii siree gubbaa gahutti erga gartanii wal beekanii wajjiin deemaniin booda jiruu isaanii ta akkanatti bareeddee, ta akkanatti toltee deemaa jirtu tana maaltu gufachiisaa jennaan? Maaltu gufachiisa? Maa inni onni sababaa itti ta'u sababaa gufu? Haati manaa takka abbaa manaatti akkami gufatti? Jiruun isaanii bareedduun tun odoo deemaa jirtu akkamitti gartee karaa deebiti? Maaliin wanni isii karaa deebisu? Waan jedhu laalla jechuu? Insha Allahu ta'ala. Kanaaf ikhwatii fillaa, kanarraa aansuudhaan dubartiin rabbitti amante, ta mu'mina taate, ta guyyaa akhiraa sodaattu maalirraa baxtii gooti? Qalbii abbaa manaa isii akkamitti qalbii abbaa manaa kiyyaa kana banadha yaada jedhu baxtii irraa gooti? Yoo rakkoon jidduu isii jiraate rakkoo san irra tarkaanfachuu yaalti, lubbuu fi qopheessuu yaalti, ilmi namaa dogoggora irraa hin qulqullaahu, kulliin namaatu ni dogoggora, hir'innallee ni qaba, hundi namaatu hir'inna qaba. Kanaaf dubartiin aqlii qabdu, dubartiin guyyaa akhiraatti amante, dubartiin saalihni saaliha, dubartiin saaliha beeytani? Dubartiin saalihni dubartii abbaa manaa isii akkamitti gammachiisaa jechuu baxtii goote, kanarraa barbaadde. Akkuma san abbaan manaa karabbitti amane, ka guyyaa akhiraatti amane, karabbi ofii sodaatulleen isa dogoggora isiin irra jette irra dabruu fi yoo isiin akhlaaqa badaa qabaatte ija irraa gadi qabatu, yoo isiin waan badduu dalayde waan badduu san isii sattaruu, ka akkasii santu iyyuu dubartii dhiirsa saaliha jedhama. Abbaan manaatii fi haati manaa wanni itti addaan bayuun baay'ateen ahkaama shari'aa irraa fagaatan, waan diinaan islaamaa jedhu irraa qullaa tayan, akkaataa abbaan manaa itti haadha manaa ofii bulchu, akkaataa haati manaa abbaa manaa isii waliin itti bultu yoo karaa rabbiin keenna jedheen hin deemin jiruun isaanii diigamuun isii hin oolamu yoo walii hin fahamin. Ikhwatii fillaa, waliin jireenyi haadha manaatii fi abbaa manaa kun hoo'uu kennii dha. Hoo'uu kennii beeytanii? Kennii qofaa miti, as kennii qofaa miti. هات منات عسما كن جتوم توفي وان كنني أبا منالك عسما كن جرو عسما كن فيدي فيدي فوان كنني جدو إساني قرتني خيرين نجرتو ما جتن عسكني ملك هو بين جدون أبا مناتي في جدون هذا منا حيث إسان الرجرتو وليبيكو حق إسان الرجرتو وليبيكو والجالتشو إرّا رحمة وليادو إرّا ذات ولي إنكارو أبو إرّا يرو أقنا جدو دبين تيرارا إن شاء الله وفدرت تديما جرّا كناف يا أبليتي آخرة أتي دين إسلاما يو بيتي والإنجرين أبا مناك اللي بيتا إتلي دلغتا قجل لما رسول ربي جل يو ديمتي بركات منا كيسينا غمتشو إلمنا ما قوتون أبتو يو منا كيسينا برا نمن غرين غمتشون قبو الدنيا نقبا هاتي منا اللي برما جرتي أبا منا اللي ولمان جراني وفي غمتشون قبا ولت تعاسا دي قدم فا كان قرتي مشكلة يا أخي سكرة اتكاء لبين سكرة ما لبيتو والإنجرين ثاني تويو سير ربي جدي أكا شريعان إسلاما لفكيت تنديميني إيقا والدم في سني برا كان في إخوتي في الله يو ربي كين نجدي في والرسول ربي جدي حركان قبات يو قرتني واللال جهل نمت جراتي جارسا تاتو جارتي تاتو دوني نساني قويا تقوتو غر رقمت بشانت غر قرتني دري نغيات بيو اندن ديتو نمني يا ربي وفي صداتي هاتي منك إياتا نجل جرتزوني ربي كينتو ينالا فيتي نجلت إسيق أبي جتشا يو بيك رحمة إسيقو دا يو كان مجرد ما متعة متعة بيتني تمقناني وخلاص رقبا وفي رارغتا ساني أكتت يا دايسي نمني غرين كاكتي تجرابرا بس غلغلان غلا آجاو في رابيا بس وان برا آجا اتنقب دو تجرات تيسي هاتي منا غرين لين نجرتي يرو غرتني آجا نتجرات تي آجا اسي راباتي ساني أكي أبا منا كوني يا دايسا وچون رچي چتة إرات رويتة وباي سنقبت وانياتي موالوغي غارين جار صبر ابي لبولا على غليت مقسم بيربولا سنو في فيت سببات هيغرو سنو في فيت سببات هي كجار سايسا كجار سايت دفنا كوبليتي اخرا اككنا يا اوبليتي اخرا كناف اتي المنا ما دوغورونين اولو دوغورا ولي صبروا المنا ما وبلسوين اولو وبلسوا ولي صبروا تعاليم دين اسلاما أكاتا قرتني دين إسلاما اتلافكاه إرديمو غافكنا والإنجرين يكيل بريدا غافكنا أبا منا كيتي اللي بلتي سوى الجنبافتا يو كان أكريف جنساني مرحبا بك نمجلون تسدوبان لابتا بيك مرحبا بك نمجلون تسدوبان لابتا قرسي كالو يو تدلغت تدلغت يو تدلغا تشوبات هجيدان ارغسين نجد ربي سنغرسيسني هجيد ربي سنغرسيسني ابا منكيتي سيحاتلچو كناف يا بلوان اخرا فودا هيرم نكوني وان تباتيمتي والله فالليمتي اتيرو هيرم توفي يرو فوتو وان فوتو في وان هيرم توف مرتس مالي فيرمت ميو دوامة تنقافة دي مالنا نجيكو يدن ما هيرم تاتي أما يا أبليتي أبليتي تي يا ميسي هيرم سيفنا ما هيرم تاتي كا هيرم اللي أقوان ان هيرم نيت لالا هندي كي سنوة كان هيرم نيت فلالا كاين اقام نقولنا ننجري ناقرو أبا منا ديفا منا قولي هاي جارتي تي يانا كنا جرا نيرم ني جارتين تي يانا ننجري نمن كريم انت متاكي كلول الجرابر سيابوة تنبت نيرم ني مال جيكو سينا خجريني وكا فولا كيسا خبلول لنبامو لا أنسان يفين الجنة هيرمته يرتي سمته هيرمته لكن أما أدوار رفوته أدوار رفوته أدوار رفوته أدوار رفوته أدوار رفوته borumaa fiiftaan tana jaartimatee taa ijoollee kudhanii tana odoo fuudhuu hedde maaliif fuutanatti himi? Yaa rabbii nuu deebisi jettanii waan akkasii? Baraati guyyaa mara cira godhachuu ni dandeetta, guyyaa rabbii guutuu cira godhachuu ni dandeetta. Guyyaa rabbii kana akkami cira godhatta beekta? Akkami fuuta jaartite? Haadho manaa ta ilkaan irraasute ta dulloomtee of jette tana atillee manguddichi kun akkami fuuta beekta? Sitti masuuta gurratti siima insha Allahu ta'ala. Hayye tahin heeruminoo maaliif heerumuu heddame amma? Akkam hedda? Maa heerumta? Abbaa manaa kiyya barbaada jetta? Yeroo magartanii heerumtu kana waan heerumtuuf murteessi jiruun tee fuulduratti sii deemti. Hedduun dhiiraa bara yeroo fuudhu kana galata yaadaa bara galata. Maal jettan? Waan rabbiin keenna karaa godhee dhiisee galata yaada. Namni gariin maaliif fuudha beekta? Fedhii lubbuu isaati fuudha. Fedhii yoo jennu shahawaaf fuudha jechuu. Shahawaa maqaama isaa qofaaf haadha manaa fuudha. Gariin isaa hoo ijoollee irraa horee, ijoollee baay'ee 10, 20, 40 irraa horee kanaan fudhaatu kanaaf nama fuudhu jira. Gariin inumaa hoo mootummaa itti argachumaaf haadha manaa qabnaa, khalaas mataa keessa quunee bulchinaa, qufnu ittiin jettu amma fuudhee waan ani gartee isii godhu kanumaaf isii fuudha. Gariin namaa maa fuudha beektu? Gariin namaa waan fuudhuuf isinitti himu? Fursaan inni fuudhuun wallahi gariin namaa nyaata dhugaatii fuudha. Beelahee umriin isa gabaabbatee kalaas jaarsii nyaata naa dalaydu jedha. Hadafni isaa nyaatumaa dhugaatiitu jira. Najjaan Allaahu minha. Rabbi gartee najaa irraa nu haa baasu. Gariin namaa maa fuudha? Lubbuu ufii tiisuuf fuudha. Lubbuu ufii icfaafan linafsihi haraam irraa lubbuu ufii tiisuu. Mu'mina gartanii rabbii haafiz al-Qur'aan caalima nama rabbii isaa gabbaru cibaada rabbii heddummeessuu haraam irraa lubbuu ufii tiisuu fursaadha. Rabbii kiyyatu fursaa kana naa fide fuudhuu qaba. Ani akka haraama rabbii irraa tiifamu jedhee haraama rabbii irraa tiifamu fuudha. Gariin namaa fuudheefillee ajaan qabu kalaas. Gariin namaa ammoo aadaadha. Abboonni kennaan fuute beerillee dubartiilleen heerumaaf dhalatte anillee fuudhumaaf dhaladhe kalaas dubartii fi dhiirti walumaaf dhalatanii jedhee ofirraa fuudha. Laakin ati yeroo fuutu kana waan fuutuuf ati waan fuutuuf murteessi. Namni gabaabaadha ka ani haraama rabbii irraa tiifama jedhee fuudhu nama gabaabaa. Nama gartanii haati mana kiyyaa kun cibaadaa irratti haana jabeessituuf fuudha jedhu nama gabaabaa. Ka halkan dhaabbadhee cibaadaa rabbii waliin goona, qur'aana rabbii wajjiin qaraana, hadiisa rasuulaa rabbii wajjiin laalla, ijoollee diin rabbii irratti guddifna. Akka rabbiin jedhetti wajjiin deemnee cibaadaa duniyaa irratti godhannee jaannata wajjiin galla jedhee ka fuudhu nama murteessaa, nama gabaaba. Yaa ayyuhannaasu innaa khalaqnaakum min dhakarin wa untha wa ja'alnaakum shu'uuban wa qabaa'ila lita'aarafu inna akramakum indallaahi innii atqaakum innallaaha 'aliimun khabiir. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا كوني تقشم ربي الرأي دبرتي ربنا ما أومون قرينا ما تبرى دبرتي الربسة إن النساء شياطين خلقنا لنا ونعوذ بالله من شر الشياطين يلي برا أما بيتي تنفس دني أما ذن بيتي تنفس دني نما بدا برا نما بدا بيت نما بدا جارتي سا بدا إن النساء شياطين خلقنا لنا ونعوذ بالله من شر الشياطين جليبر دبرتين تن الشيطان ما ربي نتئومي ربي كين نرى مقام فن شيطان تربيتني مقام فن جلي حقا نجلنا نت لا أبدا ما جتتي مسلمي ما جتتي مالجت جدتي أتميم دبرتي تنا مالجت إن النساء رياحين خلقنا لنا وكلنا يشتهي شم الرياحين جتامي ريت ما مؤمنة كنا جرا برا مالي في جنان ربي وني دبرتي أمي في مالي في لتسكنوا إليها ودول تسكنوا معها جري برا ركني برا حكمة قبدي آية ربي سنة ميقى دلالة وان ربي جري لتسكنوا إليها جري أكا إسيت غرا إسي قلتني إسي وإسيت راها قوتني في جري إسيت راها قوتني في جري لتسكنوا معها جن أكا وليمانا كيسا قلتني في جن ما يتر أكا وليمانا كيسا قلتني في جري ها ولدتها ها سيتني من والبور سيتني في جري لتسكنوا إليها جري إليها isimatan awe tamana kee sin jira tira ha gootad dirti dubarti man injire bara ra han kabu kitta fi dam fi fata wani kan har ke ele ni sagubdi yo kani dam fa ratti gadijiga yo ka wait ala galu musiba kana nama kana arge tu beka dubarti dirti man injire le akasma musiba ittin tolu ربين كان وني دبرتين وامه في اللي تسكنوا اليها جده مالي اللي تسكنوا معها انجن اقوال انقلتني في الجنه وجعل بينكم موده ورحمه جعل ما هات منك يتي واواني تربد ستلفت يا ابا منى سيبرا قلبوا ددب يا ابا منى لا ابدا واتجر وني سين سيبرا دفته وني سين سيبرا دفته سن هو وانا سين سيبرا دفتيف سن بيخو قبداتي ما جتا دبرتي قريت ما جرا بيتو ها قبتو جتي دستي نامت هر كيسا فيتو ايه ما جتا ها دستي نار كيسا فيتو ما لبو رحمة ما لبدي في كنمر سبحان الله ها دستي نار هر كيسا فيتو جتي لا دستي نار كيسا فيتين مال غوتي ادواتي دنيا رجل ديسكين ارقى سبب دي جزاكم الله خيرا اخوتي في الله والبيخو برباكسة معنان كنا والفهمو برباكسة ابان منا هارا منا قمتشيسو قبا هاتي منا ابان منا ارى قمدو قب دي ابان منا هارا منا فضلي اسي بيخو قبا فضلي ولي والدقشون برباكسو دبرتي وني فوراني في واحد دوفي بيت أقام فورو الدمت بيت أمني وليد أمي برا إيه دبرتين جها جدا كتبتني مثني ما دبرتين جها جهان كان كيف سجرت أتلا الميسوك أبلتيتي أنانا منانا حنانا حداقة براقة شداقة كتبت النفقة هذا ما جدا مي كتبت تقتك كان فيهما دبرتين جهة أنانة كتبت تقجد منانة منانة لا مجد حنانة سديجد حداقة أفرجد براقة إثني كتبها أول إثني دربة براقة يو تجمع تاني إثني أول دربة إثني أول دربو دبرتين جا دبرتين جاها تكفان حنانة إثني كتبه الدرباجرة لما فان منانة تدفان النجد أنانة أنانة أفرفان حداقة أفرفا شنفان ميك ميك كتبه من تكلم هذه أفر أيوة شنفان براقة جهفان شداقة شداقة ميك دبرتين جهجرا يقفان أنانة يوكاني هنانة سننجري منانة حنانة شداقة براقة أكاسي جهن كان دبرتين أنانة ما أنانة إمانين أنانة إمان بيتا أدو جتشو أدو قويا مريم أدو إبه مهمت أكنا تأي مالي بري متى أنا لقبا ويتمرا إذن إبه مهمت قرا كنا نلقبا أسين كنا ورانا متى أنكون اللي نبوا فتا ساعة في كل ساعة إبه مهمت في كل ساعة احتاج إليها زوجها إذن إبه مهمت منانة جتشن ما إن جارس مكانا مني اتفراد دي اتفراد التيني برا واني ساقوتي لين قد اللي قد تفور بري اغناسي لكيسي لين قد اللي قد دولار اغناسي كني غافة كان اللي كوبعي سي بيتي غافة كان اللي مالي سي قولي مال نسيت سيلا وانو ما قوتي فكان غنما غلغل اتيمتي مني ما تاقل اتقل جيتي وانا كناتي بكنا سي قولي وانا كناتي امريكا سنبافني انجتي إن مكان ذي بيجرانا بقوران سن تولي تدفى حنانة جنة تقفى قوني حنانة ني تدفى تقدي بيسا ما جتن تني بدودا تني بدودا يا ربي نتيس يا ربي نتيس يا ربي نقجر كير آمين والله ربي نوا كجيل دبين بدو برا حداقة نيمانين سواء مرا كجيل تجيكو ما جتا هو ما مرا كجيل نايجي نايجي نايجي دنيرا نايجي سنجري نايجي حداقتني يكتب حداقتني ما ان جنان توام مرخه جلتي موزي بري ودفتل ابو موزي كان نوبي تامي يو فون بري ودفتل ابو فون كان نوبي تامي يو برتقانه بري ودفتل ابو وان جرا مرخه جلت ان كاتبو تجارت وان جرا مربيت ايت والله دبرت كتي تجرا برا وان ردفت مربيت ايت ودو كان لي نوبي تني ودو كان لي ماري نوغوتني ودو كان لي كان نوغوتني بيران دبرت توكوتشا ايسا ما تاغره سغل كيتي وان ديكي زي قبوغا في كيتي زوت كاناجه تي دي صبرا يول فقباتي يول فقباتي نو سي سا تفي يول فقباتي وانجرا مرحويتي برتقان موزي فون وانجرا مرحويتي دبرتين تي نتافون تا غراوا اي سنجران دي فمنو غدا وانا كسي يوتا تي بيتو في قبن isini bitu qaba tawagara qabdan difa mana goda isini bitu qaba bitafi de ma bitafi amma gabbaya timbira guyada tole addaqatun nakaz barraqatun imanin barraqatun jechun Guyamara of Macacab Divin Guyamara Botama Norati Botama Dubertiti Barakis and Manabari de Mavitani Guyamara Chumagar, Tachumama Tarabs One man case you, if you want a bam manakis, you Kuban Gab, Guyamara Bakuma. Mana dubartiti tolchan tana dhaabatte achuma mataa dhaabdi jechi tokko kana yookaan ammoo barraaqatun jechuun tadiyana ratti artu yechu yeron diana genan isin inyat yan gayemi sa galich qaylo la gale mire walin inyat addaw fi male inyat yechu addu manyat indallanti tadiyani nufe diana kana isin dalage di semi wa tabba maradu fe kottu nyad yeron indallanti isin kalas inyat wanam inyat mali bakas jetti beita addanya chu eddi bara addanya chu eddi Koda fi hudatte kushina tilitu eddi bar kupanya chu eddi koda fi hudatte kushina tilitu eddi ima dallanti beita de anni gahe sin barraqa tunin akasi barraqa tunin maana la baqaba yoka tabakkum wannoti mata dabdu jenne yoka namo tawe tadiana art enya duriana kan ofi qori iti tu fide diana abba manabira kaya ofi amma walin enya tuma enya nanaman enya donam enya narra jali sabbo enya don ma heddi addanya chuddi akki bate enya chuddi disuned du baranya takande wallahi disuned odo akati buliya ajaba odo mata ofi odo gara ofi hidatte akati bulte wallahi ajaib inni indiftu Dokattenya tewetenni gadichi seyo ka gadira fiyo ka birabay dokattenya ti kushina timbayatte addofi qodofi addanyachu akati addambat yaddaqatuni no mainin yaddaqatuni manni beita aso bayat aso bayat inni manangalle khalas mata gara isagalchiti haga wetta inni umrin isagababate qodofi nakatti متى إذا قرر قلت يا شو إخوتي بالله أتي كنا كيس أكم إنن قررت الدنيا تسني متي دبرتين أرمو إن شاء الله براقة نيساني متي أنانة نيساني اللي متي تقول يا مر همتا نبوافت قول يا مر لبي مهمت إسي متي لا قول يا سنقبتي نقبت جيتشون همان قبو لكن قيّا ممار متى كان النبوة فتى قراخنا ندوكو بالو يتلّي تي مالي نتاتي إجتون اللي نبوتي إرقانتو ندوكو بالو ممار همتّي متى انقرقل تيج إفتا عدد على أقل انسري مرتّي أرقى برا عدد على أقل انسري مرتّي أرقى سببا قوتي وفرّانا ميشاقنا متى قرأت قلتي والله إنما أكثي تجرى برا دوبرتين أكثي تجارس مكان تيو إني على والله أنت أكثي أرقى تيو إني على أقل يو كاكوب إيسا وادا قيتي تيو kobe isa da get utalte sire ratti bate dilisi gadimara tutujira wallahi taqasi argen subhanallah malikum mart sagale isa da gennan sire ratti bate dilisi gamart fayan qabdu yadan jolle yetti yo ni malta te boyen ah matan maluko yetti suta sagale le nama fayan qamne gote mal makanat sire argati bara jahimi wal qabsi sani bara dur wal azabani bara والعذبني كناف يا ابلي وانا اخرا dubartiin teenna dubartii akkasiitii miti dhiirti teennallee dhiira akkasiitii miti inshaa allahu diin islaamaa kana namni barate wallaahi manni isaallee gartee mana gaarii tayaa mana bareedaa tayaa mana diin islaamaa irratti rabbii ifii sodaa irratti ijaaramu tayaa ati yeroma fuutu taamman siin jedhe tana irraa baqadhu mannaana hannaana shaddaaqa maali jenne tan irraa baqadhooti ofuma alaalladhu awwaluma wallallachuu kana bara shari'aan wanni godheef fuuldurri isaanii nagayaan haa ijaaramuuf ati shinshinii tokko yookaa kophee takka yoo bitattu laaltu malee bitatta hattaa waan boruuf iftaan sirraa sutu ka deebitee bitattu iyyuu laaltu malee hin bitattu haadha mana keetii ammoo laaltu malee hin fuudhin yaa rabbii bor wali gayyaa an jennee beekaan boruma wali gayyaa amannaafashaa oolaan jennean laa abadan an akkas hin jenne shari'aatin bakkasan insha allahu irra dhufnaa akkaataa itti laallatanillee irra dhufnaa بإذن الله تعالى يا بلتي أكرا وأنا نسيدا مكانا ربي انغرتني نمرايو ورت دلغن هاتاتسو ديرل لي ادمناتي هاتلچو ادمنال لي ابا مناتي هاتلچو وندكنا ربي ورغرتني دين اسلام ارتي ولينجراتي دنيا غبرت عباده وجدلغي اكغرتني صحابه رسولا سينا اسني هيمجرا كغاف شريحي غاف النسيفودو مال بودي شريحي بيتني جارتين يوني ودوا غورو دوبتي تي ودات يوني صلات دوبتي تي صلات يوني سلام بابت سلام بابت ما علم ربنا ترغار جارتي قنا برا عرفو ريوي اذن اغرتي والغو اذن برا اذن والغو اذن صلات يوني اصغر قال السلام عليكم جنن القاته ان الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره اما بعد يا شريح مال جالت تمين دلغا مال جبت تمين راغ راجت dirqame mere nabi chille sheka holkae nille inalam dalillahi jere dirqama inalam dalillahi tajechi tiiter in alhamdulillahi nahmaduhu awana kanaji bay ragori wana kanaja la dai ragori ayye abu dardai bi mudardai wa walin jere ndagete ya hara ya jarti tan jere no do walin gayin yo wana kana kana garte yo ani are najala jal yo ati arte si jala jal sa akatti walin demna yo kan amu madana fi annu walin jere ودا ولت سيني متا ولغان غلكين هايي هايي ولنجراني وغا افرتما غياتك ود ولت نارين ولين تران ها كانا بليتيتيا الدنيا والبرن من بلكتو يا بليسقي الدنيا قبجت الدنيا في جارتين سجلن بلتو بك يو ات اخلاق انغباتين والله جارتين دنيا في جلن بلتو يو صبرت لي مال اي سرقجت ما في جلت تي بك ايه صدق اسلام قد قبو جت ما فذبمت سجلت يتملي سجالت سجلت يوت اخلاق اسلاما قباتين يوت اكات رب جلت فين هرتين يوت حقيسين جسين حقيسي يوجن حقيسي كمنا حقيسي كسري حقيسي كغرتني نفسي اسي يوت ان ايجني رب ما في صدات سجل جرات تملي سجل جراتهم فين بك هذا منا يرو حبا منا علاغلو يوت حقيساين ايجني يواتي سري إساج إيسا إساه اللالين يواتي بيلا إسا غرا إساه اللالين يواتي إجا إساه اللالين أبان مناكني رب مصداتي سوى الانبولي بيك رب مصداتي وجين تائي بيك يونام رب صداتو تاتي يونام رب صداتي كان نمي رب صداني كتاو تاتي إنو بحثي الرجراسي أقنو مانغرتي هقو ميرو تيف سبير جراتا أقو بقبار هقو ميرو تيف سبير جراتا يوقع موتم مان نيزما في مالي يونا ربي ننسد أن نتاتي أكاد تقوم بقبار نبوتان نجرو قبان قبضوات إجا إساء لالي فنيان إساء إيجي فنيان إساء إيجي إجا إساء إيجي فنيان إساء إيجي إجا إساء إيجي إسني قالي أفان أرمو أفان أرمو إسني قالي فنيان إساء إيجي إجا إساء إيجي هجو إتاقوك جيتشو راجت فنيان اللي صوفتي فنيان التسوكي أكاد نوان لغر رجيتشو را ما جت akan wa ulatin dan den softi funyanati suke yeccu mo hoccu funyanati mari yeccu ijaisa leg ijaisa wa hin hago ge ija qabi yeccu ija har kalamanin qabi yeccu la wan baddu sirran argin yeccu ijan yero maras hi bare kifate ta harbu e guya mara sa amara every time أكاكنا إخوتي في الله سغنتا بريدا سغنتا بلتي سغنتا والجالالا سغنتا رحمة وليقضو سغنتا أبان منا حرم منا جالتشو سغنتا يو جالت سجالت دجتشوني سغنتا أبان هاتي منا أبان منا جالتو سغنتا هاتي منا أبان منا تنسجالت دجتون سغنتا بريدو أكناتنا الحمد لله رب نولا في سي قواد الرافضة شراف غلنك ربي كيناتي أتلي أبا مناكيتين لفكي يجدين سجالة يجدين أتلي هذا منا أبا مناكيتين غراكية سجالة يجدين اتهمي يو واللالتي أكد يو سنجل سنتي غيالة مصدي ورقارت بردي سجالة سجالة يجدين مقايسين ليو واللالتين ديني سجالة سجالة يجدين كتبي غيالة متامو مقايسي دهي إبالو سجال دهي تكبر ريسي guyyaa sadaffaa maqaa isii dhahe yeroo shaleeroo jaha waraqaa irratti barreessi achiin booda saalfattootu waan jettuun achiin booda waan isiin jettuun saalfattu kanaaf ikhwatii fillaa inshaa allahu sagantaa bareedaa kana torbaan har'aa waan bareedaa qabannee walitti aga dhiyaannutti nagayaannaa turaa mana jaalalaa mana boohartii mana gartanii jidduu isaanii rahmanni argamtu mana jidduu isaanii ilmi jidduu isaanii bahullee ilma barakaa ilma hadiisa qura'aanaa haffatu ta'u rabbiin isinii haa godhu baarakallaahu lakum fii leylatikum haadihi halkan teessan tana rabbi halkan barakaa isinii haa godhu nagayaannaa turaa nagayaannaa bulaa wassalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu namni haasoyni kiyya kun isaan ta'in cafwan lillaa ani gartanii wanni kun gartanii mimmaa laabudda minhu jechaadhaaf haasahee جزاكم الله خيرا وانا دقي فتنيف اسمت سن الرابا تربان الراس كانتا هاروا ولت دفنا غره كيسا غوري فرداتي كوتا اسنين جدا جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.